皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第21課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس 21 من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لي NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تستمتعوا معنا في هذا الدرس. والجملة الرئيسية اليوم هي لا، ليس لهذه الدرجة. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد ذهبت مع زميليها ساكورا ورودريغو إلى نادي الغناء بنظام الكاراوكي. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 21، والجملة الرئيسية هي لا، ليس لهذه الدرجة. أنا 上手だね。 いいえ、それほどでも。ああ、もうこんな時間です。大変、門限に間に合わない。 إليكم شرح الحوار. تقول ساكورا لأن أنا 上手だね. أنت متمكنة يا أنا. أنا هي طبعا مناداة لأن فقد أصبحت هناك صداقة حميمة بين ساكورا وأنا، حتى أن ساكورا تنادي أنا بدون إضافة اللفظ سام الذي يضاف للاحترام. جوز هي صفة بمعنى ماهر أو يجيد شيئا، وعكسها هيتا وهي صفة بمعنى لا يجيد الشيء. داني هو لفظ كثيرا ما تختم به الجملة في الكلام الدارج بين الأصدقاء، وهو عبارة عن دا وهو الأسلوب الدارج من اللفظ ديس الذي يختم الجملة المثبتة مضافا إليه ني الذي يحث الآخر على الموافقة على ذلك الرأي. وترد أن على كلمات الثناء من ساكورا هكذا إيه، それほどでも. لا، ليس لهذه الدرجة، وهي الجملة الرئيسية في هذا الدرس. إيه يعني لا، それほどでも يعني ليس لهذه الدرجة. いいえ、それほどでも. هي جملة تقال للتواضع ردا على كلمات الثناء. إذا لا نرد على كلمات الاستحسان بكلمة الشكر. كلمة الشكر تدل على أنك تعتبرين كلمات الاستحسان مستحقة بجدارة، في حين يولي اليابانيون أهمية كبيرة للتواضع. سأتذكر ذلك وأحرص على إظهار التواضع. هل هناك تعبيرات أخرى للتواضع؟ نعم، لنفترض أن أحداً أشاد بمدى إجادتكم للغة اليابانية. في هذه الحالة يحبذ أن تردوا هكذا لا، لا يزال أمامي طريق طويل، أو لا يزال علي أن أجتهد أكثر. نعود إلى الحوار. رودريغو ينظر إلى الساعة ويقول もうこんな時間です. انظروا، لقد أدركنا الوقت. هو لفظ يعبر عن الدهشة. مو يعني بالفعل، ويقابل الكلمة الإنجليزية already. كنا يعني كهذا. جيكان يعني وقت. دس يختم الجملة المثبتة، وبالتالي المعنى الحرفي للجملة هو إننا بالفعل في وقت كهذا. والآن أن أيضا تنظر إلى الساعة وتصيبها الصدمة. تايهم يا للهول. تايهم هي صفة بمعنى مستعص أو شديد الصعوبة، ونستخدمها كثيرا عندما تحدث مشكلة صعبة أو محنة عصيبة. وفي جملة مهذبة تكون تايهن دس. مونغن ني مانياواناي، سيفوتني موعد إغلاق الباب. مونغن هو الموعد النهائي للعودة إلى السكن أو ما إلى ذلك. ني هو حرف مساعد يدل على الزمن، فالموعد النهائي لعودة الطلاب إلى السكن الجامعي أمر متصل بالزمن، وبالتالي استخدم معه الحرف المساعد ني. مانياواناي يعني لا يصل أو لا يتم شيئا في الموعد، أو أن يفوتنا الموعد. مانياواناي كما أن نقول بالعامية ما بالحق. نعم، ما يلحقش. في الجملة المثبتة تكون مانيايماس، وأسلوب النفي من مانيايماس هو مانيايماسن، لا يصل في الموعد. والأسلوب الدارج من مانياイマセン هو مانياワナイ. وهذه الصيغة التي ينتهي فيها الفعل باللفظ ناي نسميها صيغة ناي. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 21 مرة أخرى. アンナ上手だね。いいえ、それほどでも。ああ、もうこんな時間です。大変。門限に間に合わない。 والآن مع فقرة شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكانيتو كونانا المشرف على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم تعرفنا على صيغة ناي من الأفعال، كما جاء في الفعل مانيا واناي، لا يصل في الموعد. أريد أن أعرف المزيد عن طريقة تحويل الفعل إلى صيغة ناي. إذن تعالوا نسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كونانا، دعوني أشرح لكم كيفية تحويل الفعل من صيغة مس إلى صيغة ناي، وهي صيغة النفي في الكلام الدارج. أولاً، إذا كانت حركة المقطع الذي يسبق مباشرة المقطعين مس هي إ، فسنحول مس إلى ناي. مثلاً، الفعل أي يأكل يتحول إلى لا يأكل. أما إذا كانت حركة المقطع السابق للمقطعين مس هي إ، فهناك عدة احتمالات. أولاً، أن يتحول مس إلى ناي، وهذا يحدث في أفعال مثل أي يستيقظ، حيث يتحول إلى لا يستيقظ. هناك نمط آخر وفيه نحذف مس ثم نحول حركة المقطع الذي يسبقه إلى أ ثم نضيف ناي، وهذا يحدث في أفعال مثل أي يذهب. فالمقطع الذي يسبق مس هو كي ويتحول إلى ك ثم نضيف ناي، وبالتالي صيغة ناي من الفعل إيكيماس هي إيكاناي لا يذهب. ولاحظوا أنه إذا كان المقطع الذي يسبق مس هو إي، فسنحوله إلى و ثم نضيف ناي، وبالتالي الفعل تسكايماس أي يستخدم يتحول إلى تسكاواناي لا يستخدم. وأخيراً، هناك فعل مهم يتغير بطريقة مختلفة عن القاعدة، وهو كيماس أي يأتي ويتحول إلى كوناي لا يأتي. كنا مع شرح الأستاذة. والفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية. جمهور من المشجعين يشاهدون مباراة رياضية، وهذا الضجيج الصادر من عدد كبير من الناس يوصف بالكلمة واوا واوا. وماذا عن هذا؟ يبدو كصوت الفتيات اللاتي يصحن في عروض المغنين ومعبودي الجماهير. ومثل هذا الصياح النسائي بنبرة عالية نصفها بالكلمة كا كا كيا كيا كيا كيا. وصرخة الفزع التي تصدر من النساء توصف هكذا كيا. كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في البرنامج هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. كان لدي انطباع أن اليابانيين شعب هادئ، ولكنهم يتغيرون تماماً في نوادي الكاراوكي. اليوم أشعر وكأن المسافة قد تقلصت بيني وبينهم. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 21. هل ستتمكن أنا من العودة إلى السكن الجامعي قبل الموعد؟ لنرى في الحلقة القادمة. وحتى ذلك الحين، إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.